حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا، وانا مالي ومالي العيبان بدي طه نبينا، وانا مالي ومالي العيبان بدي طه نبينا. صوت الحب. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، لما شاهدنا الأنوار الله الله الله الله، لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كدنا نطير. يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام من باب السلام غنانا صوت الحمام، جزنا من باب السلام غنانا صوت الحمام، جزنا من باب السلام غنانا صوت الحمام، بين زمزم والمقام الله رحنا نصلي من بكي. يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام ما أحيل التلبيات والوقوف في عرفات، ما أحيل التلبيات والوقوف في عرفات، والهنا والمسرات مصباح الدنيا المنير، والهنا والمسرات مصباح الدنيا المنير. يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام هالجمال نركبو الله أكبر، هالجمال نركبو الله أكبر. هيا ونزورو، هيا ونزورو سيدنا النبي شاشع نورو، سيدنا النبي شاشع نورو. إذا عطشنا ماء زمزم نشربو الله أكبر، ماء زمزم نشربو تمنينا لنا رب نسألو الله أكبر، لنا رب نسألو الله أكبر. هيا ونزوره، هيا ونزوره سيدنا النبي شاشع نوره، سيدنا النبي شاشع نوره. أبانا يلي رايح تزور طه نبينا، سلم على حبيبي أمر أمر المدينة، أبانا نبينا على حبيبي أمر أمر تملي بنادي كلامي الهادي، تملي بنادي